بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أما بعد، أيها الإخوة، كان الحديث بالأمس عن تفسير التوحيد وشهادة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وقد عرفنا أن هذه الكلمة لا بد من العلم بمعناها ومدلولها وتفسيرها حتى تكون شهادة من شهد بها صحيحة مستقيمة. والله تبارك وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشهادة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به حتى تصح الشهادة وتستقيم. وقد مر معنا بالأمس جملة من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تفسير كلمة التوحيد وبيان معناها. وعرفنا أن معنى هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو معناها ومدلولها في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام، مقام الكلام على هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتم شروطها التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والصيام لا يقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، وكل طاعة لا تكون مقبولة إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا بد مع قولها أن يأتي قائلها بشروطها لتكون مقبولة منه. ولا إله إلا الله لها شروط، لها ضوابط، جاء تبيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتعلم شروط هذه الكلمة والعناية بها أمر لا بد منه حتى يحقق العبد الشهادة بأنه لا إله إلا الله. جاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله

وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه. هذا الباب كما قلت والأبواب الآتية بعده كلها في تفسير التوحيد، وقد عرفنا فيما سبق أن تفسير الألفاظ يكون على طريقتين: إما ببيان معنى اللفظ أو بذكر ضده، فبضدها تتميز الأشياء. فالبيان والتعريف إما بذكر المعنى والمدلول أو بذكر الضد، والشيخ رحمه الله سلك الطريقتين: يعرف التوحيد ببيان حقيقته ومعناه كما سيأتي معنا في أبواب كثيرة، ويعرف التوحيد في ذكر ضده. فإذا علم أن هذا الأمر شرك فضده هو التوحيد، ولهذا سيأتي معنا أبواب كثيرة يذكر فيها رحمه الله أنواعا من الشرك. في هذه الترجمة قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. من الشرك أي من الشرك بالله. وكنا عرفنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. وعرفنا أيضا أن الشرك منه أكبر ناقل من الملة، ومنه شرك أصغر، وعرفنا الفرق بين النوعين في الحد والحكم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان بعض أفراد الشرك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط، الحلقة تكون من الحديد ومن المعدن ومن النحاس ونحوها، توضع على العضد أو في الساعد أو في القدم أو نحو ذلك، لدفع البلاء أو رفع البلاء. والخيط يكون من الحرير أو من الكتان أو نحو ذلك، وأيضا يوضع في العضد أو الساعد أو العنق، وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الأشياء لرفع البلاء أو لدفع البلاء. رفع البلاء أي إذا نزل بأحدهم بلاء من مرض أو فاقة أو مصيبة أو نحو ذلك، يضعون هذه الخيوط أو نحوها لترفع عنهم البلاء بزعمهم. ودفع البلاء أي قبل أن يقع، فكانوا يضعون هذه الأشياء بزعمهم لتدفع عنهم البلاء وتمنع البلاء من أن ينزل بهم، فهم يستعملونها للرفع أي قبل النزول، للرفع أي بعد النزول، وللدفع أي قبل النزول. الحلقة والخيط. قال: ونحوهما أي نحو هذه الأشياء مما يعلق على البدن، على الإنسان أو على الدواب أو في البيوت، من أجل الرفع أو الدفع، من أجل رفع البلاء أو دفعه. ومن ذلك الحروز التي توضع أو التمائم أو الخرز أو الصدف أو غير ذلك من القطع النحاسية أو نحو ذلك، مما يضعه الناس للرفع أو الدفع. وهذه الأشياء التي توضع تتخذ في أوساط الناس وأوساط الجهال الذين لا بصيرة لهم بدينهم، تتخذ أشكالا متنوعة، والهدف عند الجميع واحد، إما رفع البلاء أو دفع البلاء. في زماننا هذا يضع بعض الجهال في السيارات أشياء لهذا الغرض، يضعون أشياء لتدفع عنهم البلاء أو تحميهم من العين. بعضهم يضع في سيارته يدا بهذه الصفة، وفيها مرسوم عين في داخلها، وهو بظنه أن هذه اليد التي فيها رسمة العين تقيه من العين وتحميه من العين. وبعضهم يضع شيئا من الصدف أو الأشياء التي تستخرج من البحر، يضعها واقية من العين. وبعضهم يضع قطع من القماش سوداء في أطراف سيارته في المؤخرة والمقدمة للوقاية من العين. وبعضهم يعلق حذاء باليا قديما للوقاية من العين، أو حافر فرس يعلقه للوقاية من العين. أشياء كثيرة هي من عبث الشيطان بعقول الناس وتضليلهم وإضاعة دينهم، فيضعون هذه الأشياء إما للرفع أو للدفع، رفع البلاء إن وقع. إذا وقع البلاء، مرض أحدهم، أرقه المرض، يصرف له بعض الضلال قطع من النحاس أو الحديد أو الخيط فيضعها في يده ويقول أنها ترفع البلاء، ترفع البلاء. وإذا كان يتخوف من بلاء أن ينزل به، أيضا يعطونه أشياء بزعمهم تدفع البلاء. كل هذه من الشرك. والمؤلف رحمه الله عقد الترجمة لبيان ذلك، قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لأن الأمر ليس مقتصرا على حلقة أو خيط، وإنما أشكال كثيرة وصور عديدة يقع فيها الناس بعمل الشيطان والعياذ بالله. وهناك يضيع الدين وتضيع الصلة برب العالمين والتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، ويصبح القلب متعلق بخيط أو بحديدة أو بشيء، حتى بعضهم يخاف أن ينزع هذا الخيط، يقول: لو نزعته مصيبة، قلبه تعلق بخيط في يده، ماذا ينفعك خيط في يدك؟ ماذا يغني عنك من الله شيئا حديدة في يدك؟ أين التوكل على الله؟ أين الثقة بالله؟ أين اللجوء إلى الله إذا كان القلب متعلقا بخيط أو حلقة أو نحوهما؟ وتعليق هذه الأشياء على نوعين: إما تعليق لها مع اعتقاد في القلب أنها ضارة نافعة وأنها شافية بذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والنوع الثاني في لبسها أن تلبس اعتقادا أنها سبب للشفاء، يقول الشافي هو الله لكن أنا ألبسها سببا للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، وهو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. تعليق حلقة أو خيط أو تميمة أو نحو ذلك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما

فقال الرجل من الواهنة. قال الرجل من الواهنة أي لبست هذه من الواهنة أي من أجل الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال في العضد فيأتي على اليد كاملة وهو يؤلم. وكانوا في الجاهلية إذا أصيب أحدهم بهذا المرض وضع في عضده نحاس مستدير، وضع في يده هذا النحاس المستدير على العضد من أجل تسكين وتخفيف آلام الواهنة، من أجل تسكين وتخفيف هذا الألم. ويعتقدون أن هذا سببا يزيل الألم، لا يعتقدون أن النحاس ضار نافع، يعلمون أن الضار النافع هو الله، ولكن يعتقدون أن هذا سبب لإزالة الألم، وهذا من الشرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها أي اخلعها من يدك وألقها، أبعدها عنك، فإن هذه الحديدة وهذه القطعة من النحاس لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث وأمثاله أخذ منه أهل العلم قاعدة مفيدة جدا، وهي أن كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، وإن وجد فائدة في بعض ذلك فهي فائدة لا تقارن بالمضار الكثيرة والأخطار العديدة المترتبة على فعل المنهي. وهنا لاحظ قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وضعفا وعلة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذه التعاليق اتخاذا لها سببا للشفاء يعاملون بنقيض قصدهم لما تعلقت قلوبهم بها، فأصبح الأمر فيهم لا يزداد إلا وهنا وضعفا ومرضا. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله؟ كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله، ليس متوكلا على الله ولا معتمدا عليه، وإنما متعلقا بخيوط أو حروز أو نحوها؟ قال فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة الشرك وضرره على الإنسان في دينه ودنياه. في دنياه كما في الحديث قال لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تزيدك إلا مرض وعلة، وفي الآخرة قال إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيتضر الإنسان في دنياه وفي آخرته، الدنيا لا يزداد فيها إلا مرض، والآخرة ما يفلح. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة دينية ولا دنيوية. ولاحظ هذا جيدا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا ما تستفيد منها إلا زيادة المرض وزيادة التعب، والآخرة ما تفلح، فهي لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. إذن ما الفائدة من شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ ما الفائدة منه؟ أي فائدة في شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم أورد هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة، التميمة تعليقة توضع يضعها الناس في الجاهلية، وتكون من الخرز ونحوه للوقاية من العين، لاتقاء العين، ويسمونها تميمة، سموها بهذا الاسم طلبا للتمام من جهتها حتى يتم الأمر لهم. يعلق في عنقه أو في عنق دابته أو في عنق ولده خرزة، سموها التميمة. لماذا سميت؟ طلبا للتمام حتى يتم الأمر، يتم الأمر لهم بانصراف العين عنهم، انصراف الشر، انصراف المصيبة، فيعلقون هذه من أجل التمام. والمعاملة بنقيض القصد، لما تعلق خرزة لا تنفع ولا تفيد من أجل التمام، كانت النتيجة ماذا؟ لا أتم الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعامل بنقيض قصده، فلا ينال من هذا التعليق تماما، وإنما ينال نقصا وضعفا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع شيء يستخرج من البحر مثل الصدف ونحوه، ويعلقونه طلبا للدعة وهي الراحة والسكون، وسموها ودعة طلبا للدعة وهي الراحة من جهتها، من جهة هذه التعاليق. قال: فلا ودع الله له، المعاملة بنقيض القصد، أي لا أعطاه الله راحة وسكونا، فهي لا تفيدهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، تضرهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، لأن هذا تعلق من القلب بغير الله سبحانه وتعالى. في زماننا هذا جاء ما يسمى بالمعدن النحاسي الطبي، يصرفه بعض الأطباء من أجل الروماتيزيوم، تعلق حلقة في اليد لهذا الغرض، ثم يقولون من خصائصها كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذه الحلقة عرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، استفتى من بعض الأطباء وعرضوا عليه الخصائص التي تتوهم من هذه الحلقة. يقول رحمه الله: فتأملت في هذا الأمر طويلا، وعرضته على كثير من المشايخ وأساتذة الجامعات، ثم أصدر فتوى قرر فيها أن الذي ظهر له المنع منها، وأنها من جنس الحلقة والخيط ونحوها التي جاء المنع منها في الإسلام، وقال هي من باب واحد ولها أثر على ديانة الإنسان وعلى قلبه، ويصبح قلبه متعلقا بها. يقول: ما استطيع أنزعها، لو نزعتها مصيبة، فيرتبط قلبه بها ويضعف إيمانه بسبب تعليقها. وتكلم الشيخ رحمه الله كلاما موسعا في, في, في, في, في هذه الحلقة، وأخذت قالب طبي وراجت وأصبحت تباع مع الأدوية في الصيدليات ويصرفها بعض الأطباء. والذي ينبغي على المسلم أن يكون في حذر من كل هذه الأشياء وبعد عنها، وأن يطلب عافيته من الله سبحانه وتعالى ويتداوى بالأدوية المشروعة المباحة. والأدوية المشروعة المباحة كثيرة جدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وليحذر الإنسان غاية الحذر من هذه الأشياء التي تعلق. وأصبحوا قديما وحديثا يعلقون أنواعا من التعاليق لأنواع من الأمور، ولهذا بعض الأطفال يعلق عليه والديه أكثر من تعليقه، هذه ضد العين، وهذه من أجل الأسنان، وهذه ضد الكذا، وتعاليق على عنق الطفل ربما أحيانا عشرة. وبعضهم أصحاب الماشي يعلق على الغنم وعلى الإبل أنواع من التعاليق، وكل هذا من أعمال الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه التنصيص على أن هذه التعاليق من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب آخر في التمائم والرقى. نعم. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل خيط فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله ولكن مع الإيمان يقعون في الشرك، مع إيمان بالله أن الخالق الرازق المنعم المتصرف يقعون في الشرك، إما الشرك في عبادته، عبادة غيره معه، أو الشرك بتعلق القلوب بغيره مثل الخيوط والحروز ونحوها. هذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون به أنه الرب الخالق الرازق المنعم المعطي المانع الشافي، ومع ذلك يشركون، إما أن يشركوا به غيره في العبادة، أو أن يشركوا غيره به في تعلق القلب بخيوط أو حروز أو تمائم أو نحوها. نعم. قال: وفيه مسائل. أولا: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء أو رفعه. نعم. ثانيا: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هنا ذكر فائدتين: الأولى أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني مع مكانة الصحبة وفضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، قال أنه لو مات وهي عليه ما أفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت. والفائدة الثانية أن فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وسيأتي معنا على هذا شواهد كثيرة. نعم. قال رابعا أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. أنها لا تنفع في العاجلة أي الدنيا بل تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وقد عرفنا أنها لا تنفع في الدنيا وفي الآخرة يترتب عليها عدم الفلاح. نعم. قال أنه لم يعذر بالجهالة. قال أنه لم يعذر بالجهالة بل شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بنزعها وخلعها، وقال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال خامسا الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القول، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. نعم. قال سادسا التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. التصريح أن من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الله عز وجل يكله إلى هذا الذي تعلق قلبه به، ومن تعلق قلبه بخيط أو حلقة أو نحوها ووكله الله إليها ماذا تغني عنه. نعم. سابعا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، كما في الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله. ثامنا أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من الشرك. أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من تعلق خيطا للحمى أو الواهنة أو غير ذلك فهو من الشرك، وشاهد هذا الرجل الذي تعلق خيطا من الحمى في أثر حذيفة فقطعه حذيفة وقال وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تاسعا تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في الآية في آية البقرة. تلاوة حذيفة للآية فيه أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن لبس هذه الأشياء إذا كان على وجه أنها سبب والشافي هو الله فهذا من الشرك الأصغر كما أوضحت سابقا، وحذيفة استدل بالآية مع أنها في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية في دلالتها، ومثل صنيع حذيفة هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وستأتي هذه الآية واستدلال ابن عباس بها عند المصنف رحمه الله. قال عاشرا أن تعليق الودع من العين من ذلك. أن تعليق الودع من العين من ذلك، والودع هو الصدف يستخرج من البحر ويعلقونه لاتقاء العين، فهو من ذلك أي من الشرك. أحد عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. ودعة بسكون الدال. قال الدعاء على من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم، قصدوا من التميمة التمام فلم يحصل لهم إلا النقص، وقصدوا من تعليق الودعة الدعاء والسكون فلم يحصل لهم إلا الوهاء والضعف. نعم انتهى، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أداء الأذكار جماعيا وبصوت مرتفع في المسجد إثر كل صلاة مكتوبة؟ الجواب على هذا يكون بمعرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر المسلم القاعدة العظيمة في هذا الباب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن كان صاحبه أراد به الخير فإنه يرد عليه إذا لم يكن موافقا للسنة. فهل هذا الذكر المسؤول عنه موافقا للسنة عمل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو ليس موافقا؟ المعلوم من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات، ليس الذكر الجماعي الذي يكون من الجميع بصوت واحد وبأداء واحد، وإنما كل يذكر الله تبارك وتعالى بمفرده. والأذكار التي تقال أدبار الصلوات هي أذكار متعددة، فيها التسبيح وفيها التهليل وفيها التكبير وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وكل مسلم يأتي منها دبر الصلاة بما تيسر له ولا يرتبط بمجموعة، وإنما يأتي منها بما تيسر له، وإن أتاها تامة أو أتى بها تامة فهو أكمل. وهنا تبدأ المجاهدة للنفس على هذا العمل، هذا ينشط وهذا لا ينشط. أما إذا أصبحوا يؤدونها جماعة فتصبح وظيفة جماعية لا يستشعر فيها الذاكر حقيقة الذكر ومدلوله، وإنما يردد مع الجماعة الذي يرددونه، وفي الغالب القلب يشرد ويذهب ولا يكون حاضرا، وإنما اللسان يردد مع المجموعة الشيء الذي تردده ويصبح كالآلة. وهذا لم يرد في شرع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد أن كلا يذكر الله عز وجل بمفرده. والشيء الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا بدايات لهذا العمل فأنكروه أشد الإنكار، كما جاء في سنن الدارمي بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف على جماعة في المسجد ورجل قائم عليهم يقول: سبحوا 100، فيسبحون جماعة بصوت واحد، ثم يقول لهم: هللوا 100، فيهللون يقولون لا إله إلا الله جماعة بصوت واحد، كبروا 100 فيكبرون، وهكذا ذكر جماعي. وهذا الذكر الجماعي لم يعهده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحابة، ولم يره في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهؤلاء لما وقف عليهم في المسجد؟ ماذا قال لهم؟ قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختار واحدة من هاتين الاثنتين: إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، اختاروا واحدة منهما، إما أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة أو أنكم افتتحتم باب ضلالة باب بدعة، أيهما تختارون؟ هل يقولون نحن عندنا علم أفضل من علم الصحابة؟ وهل هناك علم أفضل من العلم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا قال هؤلاء؟ قال لهم: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة

ترددها في المطاف، في المسعى، في عرفات، في مزدلفة، تردد الأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على الصبية من هدي تحت 10 سنوات؟ المتمتع والقارن صغيرا أو كبيرا عليه هدي التمتع، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل متمتع أو قارن لا بد من الهدي. نعم. وهو هدي شكر لتوفيق الله له للجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر، من أتى بعمرة فقط لا هدي عليه، ومن جاء بحج مفردا لا هدي عليه. والهدي إنما يكون إذا جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. هذا السائل يقول: هل يستطيع المتمتع أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه؟ كل حاج ومعتمر يدعو بهذه الدعوة، هذه دعوة مباركة في الميقات تدعو بها. إذا لبيت قلت لبيك اللهم عمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قلت لبيك اللهم حجا، تدعو بهذه الدعوة، تقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ثم تتبع الدعاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة. يقول: ما حكم من يعلق شيئا من الآيات أو الأدعية على البيت أو في السيارة لدفع الشر عنه؟ تعليق الآيات من القرآن الكريم وما يعرف بالتميمة إذا كانت من القرآن، وكان ما يعلق آيات من القرآن، إما آية الكرسي أو الفاتحة أو نحو ذلك. سيأتي عندنا في الباب القادم أن في خلاف بين أهل العلم في ذلك، وبعضهم رخص في التعليق إذا كان المعلق آيات من القرآن الكريم، ولكن الصحيح المنع وعدم الجواز لأسباب كثيرة ذكرها العلم، منها عموم الأدلة في المنع من تعليق التمائم، ومنها أيضا إبعادا للقرآن والآيات القرآنية من الامتهان، ومنها أيضا سدا للذريعة. وحصل بسبب تعليق هذه الآيات أو التهاون في هذا الأمر أن وقع الناس في أشياء في غاية الخطورة عن طريق المشعوذين والدجالين وأهل الضلال. أصبح بعضهم يغرر بالناس فيضع آيات قرآنية في التميمة، ويضع معها ماذا؟ إما حروف أو طلاسم أو أسماء شياطين، أو أيضا يضع فيه معها والعياذ بالله شيء من القاذورات، وتعطى للإنسان يعلقها حرزا بزعمهم. نعم. هذا السائل يقول: أديت العمرة في رمضان بنية أنها عمرة الحج، فهل تصح هذه العمرة عمرة الحج؟ عمرة الحج التي عمرة التمتع هذه لا تكون إلا في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من 1 شوال يوم العيد. أما في رمضان، من اعتمر ثم حج في السنة نفسها، حجه مفرد وليس متمتع. وأما كونها عمرة الإسلام فهي عمرة الإسلام إذا كانت أول عمرة له، لكنها ليست عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا بد أن تكون في أشهر الحج بدءا من يوم العيد. نعم. هذا السائل يقول: شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا خيرا، هل في آخر شوط من الطواف تكبر مع الإشارة إلى الحجر الأسود، وكذلك على المروة هل تقف وتذكر الله وتدعو؟ نعم، هذا هو السنة. السنة أن تكبر في كل شوط، وفي البدء والتمام، في بدء الطواف تكبر، وعند نهاية كل شوط تكبر، وفي تمامه تكبر. ومن السنة أن تقف على الصفا والمروة في كل شوط حتى في الشوط الأخير مستقبلا القبلة تذكر الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.